Book 2 33 33 33 Na estação في محطة القطار في محطة القطار Quando sai o próximo trem para Berlim? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Quando sai o próximo trem para Paris? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Quando sai o próximo trem para Londres? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ A que horas vai o trem para Varsóvia? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ A que horas vai o trem para Estocolmo? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ A que horas vai o trem para بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Eu quero bilhete para Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Eu quero bilhete para Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Eu quero bilhete para Berna. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Quando chega o trem a Viena? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Quando chega o trem a Moscou? متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Quando chega o trem a Amsterdão? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Preciso trocar de trem. هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ De que estação sai o trem? من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ O trem tem vagão leito? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Eu só quero passagem de ida e volta para Bruxelas. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Eu quero passagem de volta para Copenhague. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Quanto custa lugar no vagão leito? بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟